سورة البقرة الصفحة العاشرة الوقفة الثالثة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإنما جعل الاعتداء فيه من أن الحفر في يوم الجمعة لأن أثره الذي ترتب عليه العصيان وهو دخول الحيتان للحياض يقع في يوم السبت. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا جعل اعتداء اليهود في السبت مع أنهم حفروا يوم الجمعة؟